بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهذه الآيات وردت بعد قول الله سبحانه: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه أينصرنه الله إن الله لعفو غفور. تأتي هذه الآيات التي تعرف العباد بربهم المعبود سبحانه وتعالى، وتعرف العباد بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، منها تقلب الليل والنهار، منها تقلب الليل والنهار، هذه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. ولذلك كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكر كيف يكون حال الإنسان لو جعل الله عز وجل علينا ذلك الليل صرمدا إلى يوم القيامة، فمن أين نأتي بذلك النهار الذي نتعايش من خلاله؟ وكذلك في المقابل، انظر لو جعل الله عز وجل ذلك النهار صرمدا إلى يوم القيامة، من أين نأتي بذلك الليل الذي يكون فيه السكون والراحة؟ ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل لنا الليل والنهار، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ربنا سبحانه وتعالى يعرف العباد بنفسه وأن الله سبحانه وتعالى هو الحق المستحق للعبادة دون سواء، وما يدعون من دون الله سبحانه وتعالى بكل أشكال وكل ألوان هي آلهة باطلة اتخذوها من دون الله سبحانه وتعالى ولا سند له شرعي في هذا الأمر، واتخذوا من دون آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فهذا ولله الحق المستحق للعبادة دون سواه، وأن ما يدعون من دون الله سبحانه وتعالى هذه آلهة باطلة، هذه آلهة باطلة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. وربنا سبحانه وتعالى يعلم العباد كيف ينظرون إلى ملكوت السماوات والأرض وإلى آيات الكون المشهودة الدالة على عظمة الله عز وجل والدالة على قدرته وعلى تفرده سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. فكل هذه المخلوقات مملوكة لله تبارك وتعالى، مربوبة لله تبارك وتعالى، لا يخرج شيء من ملك الله سبحانه وتعالى، بل هي كلها في ملكه وكلها من خلقه وكلها مربوبة لله تبارك وتعالى. والله عز وجل غني عن عباده، لم يخلق الخلق لحاجته إلى الخلق، ولم يأمرهم بالعبادة لأن ذلك يزيد في ملكه، أو لم ينههم عن المعصية لأن ذلك ينقص من ملكه. فملك الله عز وجل لا يتأثر لا بعبادة الطائعين ولا بمعصية المخالفين. يبقى ملك الله عز وجل لا يتأثر لا بطاعة الطائعين فيزاد بهذه الطاعة في ملك الله تعالى، وكذلك لا يعني يتأثر بمخالفة المخالفين، فهذا لا يؤثر أبدا في ملك الله سبحانه وتعالى، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه لنا عن رب سبحانه وتعالى: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أتقى رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أفجر رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فملك الله عز وجل لا يتأثر لا بطاعة الطاعين ولا بمعصية المخالفين، ولكن هذه الطاعة تعود على أصحابها بالنفع، وهذه المعصية والمخالفة تعود على أصحابها بالمضرة. والله عز وجل هو الغني الحميد، هو غني عن عباده وغني عما يفعلون، والمحمود سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك نذكر دوما بما قال موسى عليه السلام: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق العباد لحاجته إلى عباده، ولكن خلق العباد لمهمة ولغاية، فغاية وجود الإنسان هو أن يحقق هذه الغاية التي خلق من أجلها، ألا وهي توحيد الرب سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. والله عز وجل أمر العباد بالطاعات لأن هذه الطاعات تعود بالنفع على العباد، ونهى العباد عن المعصية لأنها تعود على العباد بالمضرة إن فعلوها. وربنا سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، فهو المحمود سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم والذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. هذا حال الإنسان كيف يقابل هذه النعم، يبقى بيقابل النعم بالكفر والجحود. ألم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار. من أجل نعم الرب سبحانه وتعالى علينا أن الله سبحانه وتعالى اصطفانا على التوحيد، هذه من أجل نعم الرب سبحانه وتعالى علينا أن الله تعالى اصطفانا على التوحيد. فهؤلاء غيروا وبدلوا في نعم ربهم سبحانه وتعالى، قلنا خاصة هذه النعم. لذلك ده حال الإنسان كما قالوا كما بين ربنا سبحانه وتعالى: إن الإنسان لكفور. ده الحال، ده الحال الغالب، إن الإنسان جاحد لنعم الله سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ده حال الإنسان، ده غالب حال الإنسان. كيف بيقابل النعم؟ قد لا يرى ابتداء هذه النعم، يعني قد لا يرى ابتداء هذه النعم، فضلا أنه لو وقف على هذه النعم قصر في شكر الرب سبحانه وتعالى على نعمه. فالإنسان لابد أن ينتبه إلى حاله، وينتبه أيضا ويتذكر هذه النعم التي أنعم بها ربنا سبحانه وتعالى عليه، ثم ينظر كيف قابل هذه النعم، هل فعلا استعمل هذه النعم فيما يقربه إلى ربه سبحانه وتعالى، ولا هي مجرد نعم عدها الإنسان ثم وقف عند ذلك العد ولم يتعدى. مطلوب أننا أستذكر وأتذكر هذه النعم. يا ترى ليه بتذكر النعم؟ عشان أنظر إلى المقابل كده، هل يا ترى أنا أديت شكر هذه النعم؟ هل يا ترى أنا قمت باستعمال هذه النعم فيما يقربنا رب سبحانه وتعالى، ولا مجرد أن احنا عرفنا النعمة ثم وقفنا عند ذلك؟ الإنسان لابد أن يكون وقفة خلوة كده يتأمل من حاله وتأمل من نعم الرب سبحانه وتعالى وكيف فعل بها، كيف فعل بها. فلا تعطل النعمة، يعني لا تعطل النعمة، هذه نعمة. يبقى أنظر كده في المقابل يا ترى استعمالي واستخدامي لهذه النعمة، هل النعمة دي يعني تقرب العقل، قرب ذلك العبد رب سبحانه وتعالى، ولا وقف عند عد النعمة فقط؟ يبقى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إحنا لن نقع على إحصائها، ولكن يا ترى كيف قابل العبد هذه النعم؟ يبقى لابد من استعمال النعم فيما يقرب ذلك العبد من رب سبحانه وتعالى. والذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. ده حال الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى أوجدنا من عدم، وثم بعد ذلك بعدما مضى الإنسان الفترة العمرية التي قدرها له ربنا سبحانه وتعالى قضى علينا سبحانه وتعالى بالموت، ثم يكون البعث من بعد الموت حتى يجازي ربنا سبحانه وتعالى العباد على أفعالهم. يبقى إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يبقى ثم يكون مآل الإنسان إلى إحدى الدارين، إما إلى الجنة وإما إلى النار. عمل الإنسان والذي يؤهله إلى ذلك، يا ترى إيه اللي بيأهلني إلى الجنة؟ يبقى عمل الإنسان والذي يؤهلك إلى الجنة، إن كان يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى ووفق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى عبادة الله عز وجل، يبقى هذا إنسان مآل الجنة. أما من كان منه التولي والإعراض والاستكبار على طاعة ربه سبحانه وتعالى فليس له مآل إلا النار. إن الإنسان لكفور، يبقى بيكفر بنعم الرب سبحانه وتعالى ولا يعترف بذلك الإحسان والإنعام الذي أنعم به ربنا سبحانه وتعالى عليه. ذلك دايما كده إلف الإنسان للنعم يبقى قد لا يراها في غالب الأحوال أنها نعمة. الأمر محتاج إلى تذكر، وإلى أيضا أن نتذكر أن هذه النعم التي يتقلب فيها الإنسان هي نعم متجددة. يبقى لو قلنا الصحة دي نعمة، يبقى نعمة متجددة. انظر كده تمر الأيام والشهور والإنسان في صحة جيدة، لكن هو بينسى أنها نعمة، قد يراها في أول مرة لكن بعد ذلك مع التمادي فهو لم يرى أنها نعمة، يبحث عن نعمة جديدة على الرغم أن دي نعمة متجددة. يعني الصحة دي نعمة متجددة، الفراغ ده نعمة متجددة، المال ده نعمة متجددة، أي طاعة بنفعلها هي نعمة متجددة. لكن في غالب الأحوال إلف الإنسان للنعمة قد لا يراها، قد لا يراها. وبالتالي لابد أن أنا يعني أتعلم كيف أنظر إلى النعم وكيف أتذكر أو أتذكر هذه النعم، وفي المقابل كيف كان استعمال هذه النعم. هل يا ترى تم استعمال النعمة فيما يقربك إلى ربك سبحانه وتعالى، أم أنه لم يرى ذلك الإحسان من رب سبحانه؟ لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه، فربنا سبحانه وتعالى يخبر أنها ما من أمة إلا وكانت لها عبادة، عبادات وأوامر، وجعل الله عز وجل لكل أمة شرعة ومنهاجا، كما قال وكما بين سبحانه وتعالى كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فكل أمة لها عبادات ولها أوامر ونواهي، المطلوب أن هي تعبد رب سبحانه وتعالى بتحقيق ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى والابتعاد عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. لكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكون. البعض حيبقى نساك وعباد لله سبحانه وتعالى يمتثلون لأوامر ربهم سبحانه وتعالى، والبعض يكون منه أيضا التولي والإعراض. فلا ينازعنك في الأمر وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. تنبيه يعني للنبي صلى الله عليه وسلم أن المكذبين يحاولون بكل الوسائل والحيل لإبطال ذلك الحق الذي جاء به النبي. فعلى ذلك يمضي النبي والداعي لدين الله سبحانه وتعالى يمضي في طريق الدعوة وفي طريق البناء، وبالتالي على ذلك لا ينتبه إلى كيد الكائدين في محاولتهم لإبطال ذلك الحق أو الطعن في ذلك الحق. فلا ينازعنك في الأمر وادعو إلى ربك، يبقى الاستمرارية في الدعوة لدين الله تبارك وتعالى. قلنا يبقى ده منهج دايما المواجهة، دايما المنهج مواجهة أهل الباطل. أهل الباطل محاولات مستمرة وحيل طبعا يعني مستحدثة، كل ده من أجل الوصول إلى بغيتهم، هو رد الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى. وبالتالي أنت لا تنتبه، ربنا سبحانه وتعالى كما قال فسيكفيكهم الله، ربنا سبحانه وتعالى كفيك. وأن الله تبارك وتعالى كما بين أن المكر السيء لا يحق إلا بأهله، لا يرد إلا في نحور أهله، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يبقى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أليس الله بكاف عبده؟ يبقى إيه المطلوب؟ يبقى منهج المواجهة أنك أنت لا تنتبه لانتقادات هؤلاء، ولكن رد إجمالي، ولكن تمضي في البناء والدعوة لدين الله تبارك وتعالى. هم من الممكن أساسا يعني يستنفذوا طاقة الداعي في هذا الجانب، يبقى عبارة عن تهم وأنت تقف للرد على التهم، يبقى اتهامات وأنت تقف، ونقول قائمة الاتهامات لن تنتهي، قائمة الاتهامات لن تنتهي. فعلى ذلك ده بيبقى استنفاذ لوقت الداعي. يبقى الداعي لدين الله ينبغي أن يعلم الناس الخير ويدعو الناس إلى دين ربه سبحانه وتعالى ويسعى في البناء. لكن كل هذه المحاولات يبقى تحول اتجاه الداعي، بدلا من دعوة الناس إلى دين الله وتعريف الناس بربه سبحانه وتعالى، يقف لكي يرد على تلك الاتهامات. يبقى بالتالي حيشغل عن المهمة الأساسية. لذلك احنا ذكرنا في سورة الأعراف يعني كيف أن الملأ كانوا يتهمون الأنبياء. طب يا ترى كان منهج الأنبياء في المواجهة إيه؟ يبقى على ذلك كان يبقى الرد الإجمالي والسعي في القضية الأساسية التي بعث من أجلها، في دعوة الخلق وتعريف الخلق بربهم المعبود سبحانه وتعالى. برأينا ذلك، وقال الملأ من قومه إن أراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلال ولكني رسول رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي. يبقى حتجد إن النبي كده رد إجمالي، يبقى رد إجمالي على هذه الاتهامات، ما وقفش كده وفند الأمر، لا، قال يا قوم ليس بي ضلال ولكني رسول رب العالمين، مهمة الأساسية. يبقى ده لذلك كما قال ربنا سبحانه فلا ينازعنك في الأمر وادعو إلى ربك، يعني خليك ماشي أنت ساير كده في الدعوة لدين الله تبارك وتعالى ولا تنشغل، لأن قائمة الاتهامات قائمة طويلة لن تنتهي أبدا، لن تنتهي، لأن دي محاولات مستمرة يعني من هؤلاء، فاتهامات وانتقادات عشان أنت تقف ثم ترد على ذلك. يبقى أنت واقف كده موقف المدافع، تنشغل بذلك عن القضية الأساسية في دعوة الناس إلى دين ربهم سبحانه وتعالى. يبقى دي كلها حيل وسائل بيستعملها أهل الباطل لصرف أهل الحق عن الحق. يبقى تقف أنت، وبالتالي بيستنفذ ذلك المجهود من ذلك الجانب. ولكن ترى سبيل أو منهج المواجهة وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. لازم أنا أكون عارف وعلى يقين من هذا الحق الذي وفقني ربي سبحانه وتعالى إليه، واصطفانا واكتبانا سبحانه وتعالى على ذلك. يبقى المطلوب ان احنا ابلاغ الحق، ده ابلاغ الحق، ليس المطلوب ان احنا يبقى اقف موقف المدافع ثم افند اي يعني انتقاد من انتقادات هؤلاء، دي قائمة طويلة مش هتنتهي. فانا ما انشغلش عن القضية الاساسية في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، ولابد ان اعلم اني على ان اكون على يقين مما اكتبان عليه ربي سبحانه وتعالى. وكذلك ايضا انا اولى الناس بان اطبق يعني هذه المناهج التي نتعلمها من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. يبقى دايما هو ده المرجع، يبقى المرجع احنا بنرجع دايما الى الكتاب والسنه. يبقى في انتقادات، في اتهامات، يا ترى ايه منهج المواجهه، منهج التعامل مع هذه الانتقادات والاتهامات؟ يبقى انا لابد ان انا ارد الامر الى الكتاب والسنه وانظر كده ما هو المنهج الذي بيّنه لنا ربنا سبحانه وتعالى في التعامل مع أمثال هذه المواقف. زي ما احنا ذكرنا قبل ذلك منهج التعامل مع السفهاء، وأعرض عن الجاهلين، هذا المنهج هو. يبقى خذ العفو وأمر العرف وأعرض عن الجاهلين. يبقى ايه منهج التعامل مع السفهاء؟ يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وأعرض عن الجاهلين. يبقى ده هذا هو المنهج. يبقى السفهاء الجهلاء، يبقى كيف أقابل هذه السفهات، هذه الجهلات كيف أقابلها؟ وأعرض عن الجاهلين. أنت تمضي في الطريق، طريق البناء والدعوة لدين الله عز وجل والإعراض عن الجاهلين. يبقى دي قائمة طويلة، يبقى مش هتنتهي. بغي هؤلاء أنهم يريدون أن يصلوا إلى بغية محددة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. صرف الناس عن الحق بأي وسيلة بقى من الوسائل، أي وسيلة. وبالتالي يبقى حيل كثيرة جدا يخترعون هذه الحيل وتلك الوسائل من أجل الوصول إلى ذلك الهدف. ترى أنا منهج التعامل أرجع دايما كده للكتاب، ارجع للقرآن، ارجع للسنة، هتجد المنهج بين وواضح. ما عليك إلا أن تقف على معاني هذا المنهج ثم تسعى في التطبيق. يبقى خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين. يبقى لما واحد يتسفه علي، يبقى ماذا، كيف أقابل هذه السفاهة؟ يبقى انتبه كده أن سلوك الآخرين لا يحدد لك منهج السلوك، يعني منهج السلوك احنا بنحدده من القرآن لا نحدده من سلوكيات الآخرين، وإلا هو فرض عليك اللغة الذي تتعامل من خلالها معه. يبقى سبك، يبقى هو فرض كده، وإحنا ردين عن السب، يبقى هو الذي فرض اللغة التي أتعامل بها معه. ولكن احنا هو لو سب جهل سقط، يبقى عندنا انا ليا مرجعيه، كيف يكون التصرف، فمنهج التعامل، وأعرض عن الجاهلين. لذلك احنا ذكرنا قبل ذلك قصة عمر رضي الله عنه لما دخل عيينة بن حصن وأغلظ القول لعمر الخطاب، وده عمر الخطاب كان أميرا للمؤمنين، وعيينة بن حصن لما دخل أغلظ القول لعمر الخطاب حتى غضب عمر رضي الله عنه وكاد أن يقع فيه يوم في ذلك الغضب، حتى قام الحر بن قيس رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، إن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وما أرى هذا إلا من الجاهلين. يبقى أنت طبق الآن. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: والله ما جاوز عمر عندما تليت عليه، وكان وقفا عند آية الله. ده بقى كان حال تفعيله. يبقى الأول ما ذكره كده أن الله تعالى قال للنبي: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وبالتالي وصفوا له هذا من الجاهلين. يبقى خلاص المنهج الآن الإعراض، فيسكن عمر الخطاب، يسكن ذلك الغضب من عمر الخطاب رضي الله عنه. يبقى ده دايما منهج المواجهة كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان صوم يوم أحدكم ثم سبه إنسان سخب عليه جهل عليه، يا إني صائم إني صائم. يبقى ده منهجهم، هو لم يفرض علي اللغة التي أتعامل من خلالها معه، ولا لو أنت رديت السفاهة بسفاهة يبقى هو الذي انتصر عليك. أما انتصار المنهج إن أنا أقف عند حدود البيان الواضح من كتاب الله تبارك وتعالى، ده انتصار المنهج. يبقى لكن أنا انتصرت، لا، هو الذي انتصر، أنه فرض عليك اللغة التي تتعامل من خلالها معه، وبالتالي سلوك الناس ليس هو منهج سلوكي أنا. يبقى مش منهج سلوكي أحدده عن بناء على سلوك الناس معي، ولكن أنا منهج السلوك أحدده من خلال ما أتعلم من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الاستعلاء، استعلاء الإيمان كده. يبقى أنت كمؤمن المسلم مميز في كل التصرفات، لأن أنا أرد إلى الدين وإلى تعاليم الإسلام أي شأن من شؤون حياتي، أي قضية من القضيات، تصرفات سلوكياتي منضبطة بالكتاب والسنة. يبقى تصرفات كلها سلوكياتي منضبطة بالكتاب والسنة، كيف أفعل في ذلك الموقف؟ يبقى كل أي حدث هيمر على الإنسان هنجد تشخيص هذا الحدث في كتاب الله تبارك وتعالى، وهنجد أيضا المنهج الذي أتعامل خلي مع ذلك الحدث أيضا منصوص عليه في الكتاب والسنة. أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. لذلك قال الله تعالى: وادعوا ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. يعني إحنا مش هنخلص من جدال هؤلاء، لن ينتهي جدال هؤلاء، يجادلون بالباطل يضحدوا به الحق، ده حالهم، مش هننتهي والأمر مش هننتهي. يا ترى أقابل ده؟ قال: وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. بيننا وبينكم هذا اليوم، يوم الفصل الذي يفصل فيه ربنا سبحانه وتعالى بين العباد. يبقى بيننا وبينكم ذلك اليوم الذي يفصل فيه ربنا سبحانه وتعالى بين العباد. كل فريق يقول أنه هو المحق والحق واحد، وبالتالي على ذلك يوم القيامة يفصل ربنا سبحانه وتعالى بين العباد. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فربنا سبحانه وتعالى لا يعزو عنه من مثقال ذرة، لا في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، إلا وكل ذلك مسطور في اللوح المحفوظ. ألم ترى، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ فيش حاجة تخفى على الله عز وجل، الله تعالى لا تخفى عليه خافية. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، كل ده مكتوب في اللوح المحفوظ. والله تعالى قد أحاط بكل شيء علما. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، وما ليس لهم به من علم، وما ليس لهم به علم، وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يصطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم؟ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، وما ليس لهم به علم. يبقى تجد، يبقى يعني قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يبقى واتخذوا من دون آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، يعني بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. دايما الجاهل كده تجد أنه عنده جرأة في الكلام، يعني هو لا يعلم أنه جاهل فبيظن في نفسه العلم. طب يا ترى قل هاتوا برهانكم، فين البرهان على صحة ما تقول؟ فيش أبدا دعوة يعني عارية عن دليل تبقى دعوة مقبولة، أي دعوة عارية عن الدليل دعوة باطلة. قل هاتوا برهانكم، يعني إن قالوا إن يبقى دي إله يعبد دون الله هاتوا البرهان، هاتوا برهان. يبقى كما قال يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، هاتوا البرهان على كده، يعني تجيب البرهان يبقى دي دعوة، يبقى أي دعاوى عارية عن الدليل دعاوى باطلة. وإلا أنت المطلوب أنك أنت تجيب الدليل، فين يا ترى السند الشرعي الذي يستدل من خلاله على صحة ما تقول؟ يبقى أي قول للإنسان محتاج إلى دليل يؤيده، يبقى أي قول يحتاج إلى دليل يؤيده. قلنا خاصة في هذا الكلام، في كلام في دين الله تبارك وتعالى، لا يصلح أن نتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بلا علم، مجرد كده أن الواحد يعني رؤية ارتقاها كده برأيه، لا يصلح أن احنا نتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بأرائنا، ولكن إن تكلمنا نتكلم بما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة. أعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، يبقى فين البرهان على صحة ما تقولون وما ليس لهم به علم؟ لكن الكلام ده كله عن جهالة، وكان بوحي ولكنه من وحي الشيطان، إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ويجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. يبقى ده كله يعني وحي من الشيطان، إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. يجيبوا جدال ده منين؟ وهذا الكلام ده مما أوحاه الشيطان إلى أوليائه، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يبقى هو ده الكلام، إن أنت يعني تسير خلف هذه الإشراقات التي نراها في هداية الآيات. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف بوجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، آية بينة واضحة الدلالة أساسا ساطعة، ولكن تعرف وجوه الذين كفروا المنكر، يبقى هتعرف كده يعني كيف أنهم يردون تلك الآيات بغضا وكرها لكلام ربهم سبحانه وتعالى. يعني كما احنا بنرى أن المنافقين يعني المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم والناس الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. يعني تجد ان هو بغض الشديد وكره الشديد لشرع رب سبحانه وتعالى، تتكاتف جهود هؤلاء من اجل منع تطبيق الشريعه باي وسيله من الوسائل، باي وسيله. يبقى لا تغتر، يعني لا تغتر هذا يتسمى باسماء المسلمين، ولكن هتجده في حرب شديده لا هواده فيها من اجل عدم تحكيم الشريعه. يعني كيف يكون اسلام الانسان ده اسلام لوجه لله؟ يعني الإسلام معناه أن نسلم ذلك وجه لله، إخلاص المعبود والاستسلام لشرعه، هو ده الإسلام. يبقى أنا كمسلم المطلوب أن أنا أخلص للمعبود سبحانه وتعالى وأستسلم لشرعه. لكن يعني ما أبطنوه وما أضمروه في قلوبهم بيظهر دائما في فلتات اللسان وعلى صفحات الوجوه. طب لماذا يرفضون الشريعة؟ يعني لماذا ترفض تطبيق الشريعة؟ لماذا؟ طبعا بيأتوا ورات كثيرة كلها وهي يعني كلها وهي يعني ما أنزل الله بها من سلطان، لكن هو يعني آدي البغض، حتجد بغضه كرهه لذلك الحق يظهره عند هذه المواطن. ولذلك ما قال ربنا سبحانه وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا يعني هتجد ان هم يعني محاولات مستمره لكي يعني يوقعون ذلك الاذى بمن يذكرهم بالله سبحانه وتعالى او بمن ينادي بتطبيق الشريعه. هتجد كده تتكاتف جهود هؤلاء من اجل منع ذلك التطبيق، ولو لم يصلوا الى ذلك الا باسكات صوت الحق حتى لو كان بالقتل يبقى لا يترددون في ذلك الامر. يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم اياتنا، يعني بالقتل او غير ذلك من الامور. قل افنبئكم بشر من ذلكم، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، ان الله لقوي عزيز. بتاتي الايات وذلك المثل يا ايها الناس، يبقى ده كلام موجه لجميع الخلق. قلنا لما بنستمع هذا النداء يا ايها الناس، ده لا يختص بالمؤمنين دون الكافرين، او لا يختص بالكفار دون المؤمنين، ده لجميع الخلق، للمؤمن والكافر، للبر والعاصي، للطائع والمخالف، يبقى للبر والفاجر، للطائع والعاصي، للذكر والانثى، للحر والعبد، جميع الخلق. يبقى هذا نداء شامل لجميع الخلق. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، استمع لهذا المثل. وطبعا قلنا منهج التعامل مع المثل، نحن يعني نتامل ونتفكر، وبالتالي نقف على التوجيه والارشاد المستفاد. يبقى لا ننتقل من ذلك المثل الى غيره الا بعدما وقفنا على التوجيه والارشاد المستفاد. ولا بد ان اعطي من وقتي لكي انظر الى ذلك المثل واستوعب. يبقى يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يبقى الاستماع والانصات. وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. يبقى انا لازم اعقل المثل كده واتفكر واتامل، يا ترى ايه الارشاد والتوجيه اللي انا خرجت به من هذا المثل. لا يمر علينا المثل هكذا، يبقى ده مش لم يرد لتسليه او تسريع، ولكن لكي نقف على العبره والعظه والارشاد المستفاد من ذلك المثل. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. يبقى هذه القضية كلها قضية واضحة يعني في هذا المثل، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كده عن كده لن يكون على خلق أدنى المخلوقات، أدنى المخلوقات لو حتى جناح بعوضة، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، يبقى ضعف الطالب المطلوب، هذه الآلهة التي اتخذوها من دون الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا يعني والمطلوب اللي هو الذباب ضعيف، حاجة بسيطة جدا، لكن انظر أنهم لا يستطيعون ذلك، حتى إن سلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه. يعني ده بيان لعجز هؤلاء، أعجز يعني من أن يستنقذوا شيئا سلبه منهم الذباب. ضعف الطالب والمطلوب، يبقى هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى ويعني ضعيفة، زي ما هو عاجز عن أيضا هو يأتي بذلك أو يخلق ذلك الذباب ولو اجتمعوا جميعا على ذلك. وما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. يبقى دايما كده لابد انت يعني تتعرف على ربك سبحانه وتعالى، معرفه يعني تملا القلب، يعني معرفه تملا القلب، فيظهر بقى الاجلال والتعظيم لله عز وجل في تعظيم الانسان لاوامر ربه سبحانه وتعالى ونواهيه. ايه اللي بيخليك انك انت تقف عند الحدود ولا تتعدى؟ ده بتعظيم العبد لربه سبحانه وتعالى، وتعظيم الانسان لربه يبقى معرفه تملأ القلب أولا، تتعرف على ربك سبحانه وتعالى المعبود. وبالتالي ما قدر الله حق قدره، يبقى ده اللي هو حيسوي بين هذه الآلهة العاجزة وبين الخالق، يعني الذي سوى بين الخالق والمخلوق. ما قدر الله حق قدره، وبالتالي بد أن احنا نتعرف على الله عز وجل معرفة نملأ بها القلب، نملأ بها القلب لكي يشتاق القلب ويعني إلى ربي سبحانه وتعالى. وحنرى أثر هذه المعرفة تظهر في سلوكيات الإنسان. إن الله لا قوي عزيز، كامل القوة سبحانه وتعالى، عزيز الكل تحت قهره وتحت سلطانه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. الله سبحانه وتعالى هو أعلم حيث يجعل رسالة، الله أعلم حيث يجعل رسالة. يصطفي الرسالة دي بالاصطفاء وليست بالكسب. ما فيش حد يتدرج كده لغاية لما أصل إلى درجة النبوة أو درجة الرسالة، ده هذه بالاصطفاء ليست بالكسب أساسا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي مما يشاء سبحانه وتعالى من الخلق. إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. لا تخفى على الله تبارك وتعالى خافية، والكل مردود إلى رب سبحانه وتعالى، والكل سيفد على رب سبحانه وتعالى، والكل سيعرض على رب سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يفصل بين العباد يوم القيامة. ثم تأتي الآيات الخاتمة، يعني الطريق إلى الله تبارك وتعالى بيتمثل في امتثال الإنسان لما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل لكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يبقى فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يبقى كيف يعني نتقي رب سبحانه، كيف الأقع في المخالفة، كيف أبني هذا المانع بيني وبين. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يبقى كيف أعمل لوضع ذلك المانع بيني وبين النار حتى لا نواقع النار. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذا طريق الفلاح، طريق النجاة، يبقى طريق الفوز والسعادة في الدارين. يبقى مدار هذا الطريق على تفعيل الإنسان لما أمر به ربنا سبحانه وتعالى بامتثال الأمر واجتناب لما نهى عنه ربنا سبحانه. يا أيها الذين آمنوا، قلنا دائما يبقى الإيمان المحرك، المحرك دائما لامتثال الأوامر هو الإيمان. فإذا وجد الإنسان في نفسه تباطؤا يبقى ده دلالة على وجود خلل في الإيمان، خلل. يبقى لأن الإيمان هو المحرك، محرك، وحسب إيمان الإنسان بيكون تحركه، إما أنه هو تحرك يبقى فيه بطء أو تحرك على الفور مع الإسراع والمبادرة، كل ده على حسب الإيمان الذي وقر في قلب ذلك الإنسان حسب الغرس، يعني ده كله حسب الغرس. يبقى هذا الإيمان لو تمكن من القلب فحرجت الإنسان يفعل هذا الإيمان في واقع حياته. يعني كذلك يعني الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب، يبقى لما ينزل القلب كده ويتمكن يبقى حسب الغرس، لو الغرس غرس غرسا متينا حنجد هذا الأثر موجود في المصارعة والمبادرة بالامتثال الفوري والاستجابة الفورية لما أمر به ربنا سبحانه وتعالى، لأن هذا العبد سعيه لتحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى، هدفه مقصوده أن يحقق رضا الرب سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الفلاح فين؟ يبقى الفلاح في تحقيق الإنسان للعبودية التي خلق من أجلها. اركعوا واسجدوا، يبقى طبعا هنا الخضوع التام لله سبحانه وتعالى، اركعوا مع الراكعين، الخضوع التام لله سبحانه وتعالى، وأيضا إعلان العبد عن عبودية الله سبحانه وتعالى قولا وفعلا، قولا وفعلا. أفضل هيئة يرى عليها الإنسان هي هيئة الساجد، بيبقى ده بينطق كده إن كل جوارحي، كل جوارحها شهيدة لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، كل جوارح الإنسان شهيدة لله سبحانه وتعالى بالوحدانية. وبالتالي أين هذه العبودية؟ يبقى أمتثل العبودية دي في أقوالي وفي أفعالي. واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ده طريق الفلاح. وجاهدوا في الله حق جهاده، يعني لابد من بذل أقصى مجهود ممكن، أقصى مجهود، يعني لا تخبي شيئا من ذلك المجهود. ليه أنت أساسا تدخر شيئا من جهدك؟ يعني لماذا لا تفعل ذلك الجهد في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ زي الإنسان كده اللي عنده مال، جزء من المال ده يعني تركه بلا استعمال، بلا استعمال، ده ترى لماذا لا تستعمل ذلك المال؟ يبقى استعمل جانب المال والجانب الآخر ركنه لا يستعمله. الإنسان التاجر ده يبقى على ذلك نقول له أنت خبأت الجزء ده ليه؟ لأنك أنت لا تستثمر ذلك الجزء ليكون يعود عليك بالنفع. قلنا خاصة أن مثلا ميدان التجارة ده مفتوحة، طب أنت بتخبئ الجزء ده ليه؟ يعني لماذا أنت لا تفعل هذا الجزء؟ يبقى ده جزء معطل. فكذلك ممكن يبقى فيه جهد للإنسان، يعني أستطيع أن أبذل أكثر من ذلك. فأنت طب الجهد الزائد ده اللي أنت مش بتبذله، طب أنت خبأته ليه؟ لماذا تعطله؟ وجاهدوا في الله حق جهاده، يبقى على ذلك أقصى جهد أنت تبذله، يعني دون أن تخبئ شيئا من ذلك المجهود، وإلا كان من الممكن نكتسب من خلال الحسنات. فلذلك ما قال سبحانه وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم ما جعل لكم في الدين من حرج. نقول والله الإنسان يعني في حاجات لا يستطيع الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، طيب التكاليف كده يبقى في مقدور الإنسان، تحتاج إلى جزء من المشقة، ده أمر طبيعي، العبادة مبناها على المشقة، مبناها على المشقة، لكن يحتاج إلى بذل، نعم، يبقى أبذل كل ما أملك، يعني كما قال لنا ربنا سبحانه وعد الله ما استطعتم من قوة وإرادة الخير، ما استطعتم، يبقى على قدر استطاعتي، يبقى لكننا لا أدخر شيئا، لا أدخر ده كل جهدي، فكذلك كل جهدي أبذله في طاعة الله تبارك وتعالى، لا تدخر شيئا، أنا لا أعلم يعني متى سيختم لنا، فيختم لك وأنت في غاية نقول الطاعة، في غاية بذل ذلك الجهد، لم أضن على نفسي بجزء من ذلك المجهود، وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل لكم في الدين من حرج. يبقى أنا أعلم أن ربي سبحانه وتعالى هو الذي اصطفانا واكتبانا على الصلاة المستقيم على هذه الملة، ليس بحول الإنسان والقوات ولكن بحول الله وقوات. واجتباكم، تذكر دائما اكتباء الرب سبحانه وتعالى لك، وإنك أنت لما وفقت للطاعة لم يكن هذا بجهدك ولكن ده بتوفيق الله سبحانه وتعالى، لولا ذلك العون والمدد من رب سبحانه وتعالى لانقطع الإنسان، لكن أنت ما زلت مستمر على الطاعة لأن العون والمدد ما زال مستمرا بك. يبقى لأن يا ترى ليه احنا مستمرين على الطاعة؟ لأن المدد والعون ما زال مستمرا بك، لو منع عنك ذلك المدد وهذا العون حنجد ينقطع الإنسان. لذلك يعني ربنا أتمم لنا نورانا، ربنا أتمم لنا نورانا، يبقى لك فطرة ماشي على الطريق المستقيم، يبقى أنت تدعو الرب سبحانه وتعالى أن توفق إلى باقي الطريق حتى لا يأتيك الموت إلا وأنت سائر في ذلك الطريق بلا انحراف. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، يبقى خايف على نفسي كده أنه ممكن انحرف، ممكن انحرف، ما تركنش إلى ما مضى من أعمال، يبقى أن الرجل يعمل العمل من عمل أهل الجنة، يعمل من عمل أهل الجنة الزمان الطويل، يعني زمان طويل، ويسبق عليه الكتاب ويعمل من عمل النفس فادخلها، يبقى عشان لا نأمن إلى نفسك. الآيات دي بتعلمنا أن أنا لا أأمن ولا أركن إلى نفسي، لا أطمئن. طمأنينة الإنسان بذكر الله سبحانه وتعالى، الذين أمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يبقى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يبقى قلب المؤمن معلق بربه سبحانه وتعالى، يبقى لا ينظر إلى ما مضى وما سلف من أعمال صالحة ويركن إلى ذلك، لا، هو دائما كده قلبه معلق بربه سبحانه وتعالى، كلما تقدم خطوة في الطريق كلما ازداد خوف هذا الإنسان أن ينقطع، يبقى كل ما بيخطو خطوة بيزداد الخوف عنده، يبقى بيصب ركفة كده، يعني يخشى على نفسه الانحراف، يخشى على نفسه لا يأمن، يبقى ده بيزداد الخوف ده على كل خطوة يخطوها في طريق ربه المستقيم. هو اجتباكم، يبقى أنا أعرف كده، يبقى أن لما وفقت للطاعة ده اكتباء واصطفاء من رب سبحانه وتعالى. هذا اكتباء واصطفاء من رب سبحانه وتعالى عشان ما بقاش في مدعاة للتعالي او الاستطالة على خلق الله سبحانه وتعالى. يعني ما تستطلش على خلق الله سبحانه وتعالى لان هذا لم يكن بحولك ولا قوتك، ولكن ده بحول الله عز وجل وقوته. ولولا ان الله تعالى اصطفاك واكتباك على ذلك الطريق ما كان ممكن ولا في استطاعه الانسان ان يهتدي الى طريق ربه المستقيم، ولكن ده من توفيق الرب سبحانه وتعالى لك. وما جعل عليكم في الدين من حرج، مله ابيكم ابراهيم. يبقى ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان مشركين، وان احسنوا دينا ممن اسلم وجاءوا لله محسن واتبع مله ابراهيم، واتخذ الله ابراهيم خليلا. تبع مله ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا. يبقى وان احسنوا دينا ممن اسلم وجاءوا لله محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا. يبقى مله ابيكم ابراهيم هو سماكم مسلمين من قبل، يبقى انت مسماك في كل الكتب السابقه انك مسلم. المسلم هو من يعني كان معظم الله سبحانه وتعالى مخلصا لله عز وجل مستسلما لشرعه، هذا مسلم. يبقى كل من اسلم برساله النبي يبقى هو مسلم. يبقى الذين اسلموا برساله موسى عليه السلام وماتوا على ذلك ايضا دول اسلموا لاجل الله المسلمين. اللي اسلم برساله عيسى عليه السلام ومات على ذلك بلا انحراف وتبديل يبقى قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده ايضا مسلم. لكن هو سماكم مسلمين، يعني انت مسلم، ده اسمك اساسا انت مسلم، يبقى انتسابك انت مسلم. وبالتالي المطلوب ان احنا نفعل هذا الاسم، ان نستسلم فعلا لله تبارك وتعالى. هو سماكم مسلما قال، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الامه امه وسطا، يبقى تشهد للانبياء السابقين ان الله تعالى بعثهم الى قومهم وانهم ادوا الرساله التي بعثوا من اجلها، ادوا هذه الرساله الى قومهم. فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يبقى هذه النتيجة المرجوة المطلوبة. يبقى هذه النتيجة كيف تقابل هذه النعمة من ربك؟ كيف تقابل هذه النعمة من ربك؟ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. دايما بنجد هذا الاقتران بين الصلاة والزكاة. الصلاة يبقى إحسان العبد في عبادة الله عز وجل، وهذه الزكاة الإحسان إلى الخلق، خلق الإحسان هنراه في تطبيقه للعبادات وفي المعاملة مع الناس. يبقى أنت بين عبادة ومعاملة، يبقى في العبادة يبقى إحسان العبادة، وفي المعاملة مع الناس أيضا إحسان المعاملة، حسن الخلق. وإن الكلام ده نترجمه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيرة الحسنة محوها وخالق الناس بخلق حسن. يبقى المطلوب منك أنت أن تحسن في العلاقة مع الناس، مبناها على الإحسان، أن تحسن أيضا عند أداء العبادة. يبقى ده إحسان الإنسان إلى نفسه، إحسان الإنسان إلى عبادة الله عز وجل، في عبادة الله عز وجل إحسان الإنسان إلى خلق الله سبحانه وتعالى. واعتصموا بالله، ده طريق النجاة، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. واعتصموا هو مولاكم ويتولى جميع أمور العباد فنعم المولى ونعم النصير. وبالتالي أو آوي إلى ركن شديد، قال أنه كان يأوي إلى ركن شديد، كان يأوي إلى ركن شديد هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يبقى الله